بسم الله الرحمن الرحيم. من دار القرآن الإمام مالك. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الضلالة، ونعوذ بالله من النار. أما بعد، فنحن لا نزال مع صورة البروج، مع كلياتها المعنوية الكبيرة. وقد بينا قبل سبب نزول هذه الصورة وهذه التسمية الواردة في القرآن البروج لهذه الصورة، وما حدث في قصة الملك الذي حرق المسلمين في زمانه، أي الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام إبان سيطرة اليهودية. وأيضا تبين أن هذا الانتقام الذي قام به الملك ضد المؤمنين بالله عز وجل إنما هو انتقام لأنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وبينا أيضا أن وقع هذه الصورة على النفس عظيم، لأن القسم الذي أقسم به الله عز وجل قسم عظيم، والسماء ذات البروج. وقلنا إن البروج هي المنازل، منازل الكواكب والنجوم، وهو القسم الذي ذكره الله عز وجل ووصفه بالعظمة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فمواقعها هي أبراجها. وبينا أن القسم حينما يكون عظيما، ولا يكون القسم في القرآن إلا عظيما، فإنما المقسم عليه أي القضية التي أقسم الله من أجلها تكون أيضا قضية عظيمة. فهذا القسم الذي أقسم به الله عز وجل إنما هو لعظم الجرم الذي ارتكبه هذا الملك الطاغية الكافر، يعني ذنب كبير كبير جدا، ذنب لا تطيق السماوات ولا الأرض تحمله. ولذلك فقد أقسم الله عز وجل بهذه المنازل الكبيرة، منازل السماء وبروجها، ووعد سبحانه، بل توعد عز وجل بجبروته وكبريائه وعزته سبحانه لينتقمن من هذا الطاغية الذي طغى في الأرض وتجبر، كما ينتقم سبحانه من كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الجبروت إنما هو صفة لله، ولا يجوز أبدا أن يكون صفة لأحد من بني آدم ولا لأحد من الخلق. قلنا من قبل من أعظم الأنوار التي اتصفت بها أسماء الله الحسنى، وكلها حسنى، أن تسمى سبحانه بالجبار، وتسمى سبحانه بالمتكبر. يعني كان وجده من أسماء الله الحسنى الجبار المتكبر. وبينا أيضا في كلام سابق أن صفة الكبرياء يعني التكبر بين البشر صفة مذمومة، يعني إحنا البشر بيناتنا إلى وصف واحد وقلت له متكبر ولا جبار كيكون وصف للذم، يعني قبيح ما يسواش، بينما إلى قلت له كريم ولا رحيم كيكون مزيان. فكيف إذن يكون هذا الاسم الجبار أو الاسم الآخر المتكبر اللي هو صفة لله يكون اسم مزيان بالنسبة إلى الله عز وجل؟ والله عز وجل لا يتسمى إلا بأسماء الكمال، أسماء الله الحسنى والصفات دياله سبحانه العلى هي صفات الكمال وأسماء الجلال والجمال، ولذلك مسمي الحسنى، ولله الأسماء الحسنى يعني جميلة تفيض بالنور والجمال. والحسن والفعلى فيها الصيغة ديال التفضيل، ما كاينش اللي يبلغ لها في الحسن والجمال والبهاء. فإذ كانت هذه الأسماء الحسنى وهي أسماء حسنى كلها، كلها أسماء حسنى، ومن بينها الجبار والمتكبر. قلنا من قبل بعض الأسماء ديال الله سبحانه وتعالى والصفات دياله أجاز لخلقه أن يتصف بأجزائها، يعني بعض الأسماء ديال الله الحسنى أعطى منها من النور ديالها أعطى سبحانه وتعالى من النور ديالها للخلق دياله من بني آدم باش تكون فيهم شي شوية ديال بعض الصفات ديال الله عز وجل. إنما هي في الإنسان ناقصة، وفي الله عز وجل كاملة المطلقة. هي في أسماء الله الحسنى، هي أسماء الربوبية الكاملة المطلقة. ولذلك جاز أن يتصف الناس أو بعض الناس بالكرم فيقال فلان كريم، ويقال فلان رحيم وودود ورؤوف، كما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا. بينما منع عباده أن يتصفوا بالكبرياء، ومنع عباده أن يتصفوا بالجبروت. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. العز إزاري، الحديث القدسي الصحيح، والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قصمته. ممنوع على الإنسان أن يتصف بالكبر ولا بقليل ذرة، نسأل الله العافية. ذرة يعني واحد نقطة صغيرة، إذا كانت في الإنسان ديال الكبر تهدده بأن توصله إلى جهنم. وأيضا الجبروت، الجبروت هو القوة الطاغية، جبروت. إذن كيف تكون هذه الصفات عند الله تعالى مزيانة، ويكون الله سبحانه وتعالى جبار، ويكون سبحانه قهار، قهار ومتكبر؟ هذه الصفات إنما كانت في ذات الله عز وجل ليمتنع العباد من أن تكون فيهم. ثم هي سلام على المؤمنين، إرهاب وترهيب على المتجبرين والمتكبرين. يعني أن المؤمن، الإنسان المؤمن، لما كيدير اليقين دياله في الله أنه سبحانه وحده الجبار، ووحده المتكبر، ووحده القهار، كيحصل له اليقين بأنها هذه الصفة راه ما كاينه إلا عند الله سبحانه، وأن العباد دياله لا يملكون منها ولا شيئا قليلا. طيب غادي تقولوا يا ودي ودازوا الطغاة في الأرض، وهذا الملك الذي تحدثت عنه صورة البروج والنمرود وفرعون وهامان، ألم يكونوا جبابرة في الأرض؟ بلى كانوا جبابرة وكانوا طواغيت، ولكن كذبا وانتحالا. هذا هو الفرق، يعني أن الجبروت ديالهم غير كذوب، مشي حقيقي، كيتوهموا أنهم جبارون ويوهمون الناس بذلك، وليس الأمر كذلك. كيكذبوا على أنفسهم ويكذبوا على الناس، وينتحلون من صفات الله ما ليس لهم. واش فرعون من اللي ادعى الألوهية؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فهل هذا فعلا كان صحيحا؟ طبعا لا، عبد من دون الله، كانوا يعبدوه المصريين، كانوا يعبدوا فرعون، ولكن كان بشرا ضعيفا مقهورا، مقهورا، لأن القاهر الحقيقي والقهار الحقيقي هو الذي يحيي ويميت. لما وقعت المحاورة العجيبة بين إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقعت المحاورة بين إبراهيم وبين نمرود، إبراهيم وصف ربه بأنه يحيي ويميت، أش قال له نمرود؟ قال له أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. هذيك أنا هي اللي قالها إبليس، أنا خير منه أنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره سماع أنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كيعجبوش شي واحد يقول له أنا، شي مرة دق عليه شي صحابي في الدار دياله، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل من الطارق، يعني كيما نقولوا احنا بالدرجة ديالنا شكون، قال له هذاك أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح له الباب وهو كيقول أنا أنا، يعني ينتقده، ما عجبتوش هذيك أنا، لأن الذي قال أنا إنما إبليس اللعين، لأن فيها الاعتبار بالعز والكبرياء، أنا خير منه، تكبر. فقال نمرود أيضا أنا أحيي وأميت، يعني هذا هو الجبروت، هذا هو القهار، لأن الله وحده الذي قهر عباده بالموت. فهل نمرود فعلا أحيا وأمات؟ طبعا لا، بل هو أحيي وأميت، نمرود أحياه الله ثم أماته وسيحييه بإذن الله. إذن نمرود كذب على نفسه وهو يعلم علم اليقين أنه لا يحيي ولا يميت. وردت في كتب التفسير أنه جاء برجلين استحق جرما، يعني واحد دار شي ذنب كبير وكان المفروض يحكموا عليه بالإعدام، أطلقوا قال له هذا حسبه كان ميت أنا حييته أطلقته، وخلى واحد دايز في الطريق ما داير والو عيط عليه قطع له راسه، قال له هو ذا كان حي أنا قتلته، قال له أنا أحيي وأميت. هذا الفساد في الأرض، لا هو أحيا ولا هو أمات، إنما أفساد في الأرض، أفساد في الأرض، هذا الفساد في الأرض. وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم العياذ بالله. العزة بالإثم كيرضاش، والمحاورة بينه وبين نبي رسول كريم خليل لله عز وجل إبراهيم عليه السلام. إذن الكبرياء الحقيقي إنما هو لله، فإذا كان الله متكبرا فلنرتاح نحن جميعا حينما نطمئن أن لا كبرياء حقيقي في الأرض، وإنما الكبرياء لله الواحد القهار. من اللي يجي واحد يتنفخ عليك كتعرفوا بالله راه متنفخ على الأخوة بحال النمر ديال الكرتون لا أقل ولا أكثر، وأنه في باطنه العمق دياله لو اطلعت على المتكبرين عرفوا هذه المسألة، يعني هذه يقينية. لما توجد واحد متكبر ولا جبار ولا طاغية كما بغي يكون ظالم، عرف بالله عنده مشكلة في مخه بالضبط في نفسه، يعني عنده عقدة نفسية. ولذلك الإنسان والعياذ بالله اللي عنده نقصان يا إما نفسي في التربية دياله دازت عليه شي مشاكل في الصغر دياله، أو نقصان بدني لم يحمد الله عليه، يعني البدن ديالو فيه شي نقص ولكن ما راضيش به، ما راضيش بالقسمة وما حمدش الله عز وجل، كيتطور هذاك الأمر وكيولي فيه سلوك عدواني كيولي مجرم. فإذا كان يعني القدر أداه إلى الشارع كيولي يقطع الطريق، وإلا كان القدر أداه إلى منصب كيقطع الطريق بالمنصب أيضا بالسلطة يقطع الطريق، كما حدث لهذا الملك الذي في قصة الأخدود، هذا لا فرق بينه وبين المجرم الذي يقطع الطريق في الخلاء والفلوات، كتكون عنده واحد النقص. أما الإنسان المستوي الشخصية المتكامل النفسية كيكون عنده طمئنان، ما عندوش عقدة ديالي رد الفعل الباطني ويخرج عدوان ضد الناس وعلى الناس. فإذا تبين هذا فأضعف الخلق هم الطغاة، هذاك الطاغية هو اللي ضعيف وهو يشعر بذلك في باطن نفسه، حينما يخلو إلى نفسه يبقى مع راسه مع الذات دياله ويفكر مع راسه كيكون عايش ضيق وعايش مأساة داخلية باطنية، ولكنه ما كيرضاش يخرجها، كيخرج واحد القوة ظالمة باش يبين على القوة دياله والاستواء دياله، وإنما القوة لله عز وجل. فإذا كل من اتصف أو من حاول أن يوهم الناس ويوهم نفسه أنه يتصف بالكبرياء أو الطغيان أو الجبروت فهو كاذب ومريض، هو كاذب 100% ومريض. ولذلك أول من يستحق الشفقة هم هاد الناس بحال هاد النوع تشفق عليه من أنه ينتحل شخصية ليست له، بحال شي واحد مريض نفسيا يعني بغى يوصل لواحد المرتبة ما وصلش ليها وتلقاه كيهيت بالهيستيريا أنه هو كذلك، كيدعي أنه مثلا حاكم أو أنه صاحب سلطة أو أنه يعني بحال شي واحد حمق دايز في الطريق كيبدأ يهضر على أنه كيمارس واحد المهمة اللي في الوعي ديالو ما قدرش يوصل ليها، كيوصل ليها بالمرض النفسي وبالحماق. فبحال هذه الحالة بنادم كيقول الله يستر نشفق على مثل هذه الحالة. إذن الله عز وجل جعل الكبرياء لذاته باش العباد ديالو يطمئنوا أن أي متكبر في الأرض فليس إلا كاذبا، ثم جعل الجبروت لذاته باش تعرف أن أي جبار في الأرض راه لا يملك من الجبروت شيئا، ما غادي يقتلك ما غادي يحييك. هذا هو الحديث ديال ابن عباس رضي الله عنهما، حديث يا غلام اللي هو أصل من أصول الدين في معنى يا غلام يا غليم. النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة ركب ابن عباس من وراه فوق الدابة، أردفه خلفه ركبوا مراه وغادي كيعلموه هو دري صغير، يقول له يا غلام يا غليم، لوليد غليم للتحبيب والتجميل والتقريب يقربوا ليه بالكلام ويحببوا ليه باش صلى الله عليه وسلم هذاك الوليد يسمع له. إني معلمك كلمات، واحد الكلمات أنا أعلمهم لك، اسمع ليهم ورد البال. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. وبدأ يعطيه القاعدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما كانش اللي يحييك غير إلا أحياك الله عز وجل، ما كانش اللي يرزقك غير إلا رزقك الله عز وجل. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما كانش اللي يقتلك غير إلا قتلك الله عز وجل، وما كانش اللي يقلع عليك غير إلا قلع عليك الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله عز وجل قدر سبحانه بمقاديره هو عز وجل لا بمقادير الخلق. لا أحد إطلاقا يمكن أن يبدي أو يعيد في خلق الله، الله عز وجل هو الذي يبدئ سبحانه ويعيد، هو الذي يمحو ويثبت سبحانه في القضاء والقدر. لا جبار إلا كاذب، ولا قهار إلا كاذب، ولا متكبر إلا كاذب. فهذه صفات وأسماء خاصة بالله لا تتعدى إلى خلقه لا كليا ولا جزئيا. الخلق ديالهم ما يوصلوا من الجبروت والقهارية أو القهر لا القليل ولا الكثير، وإنما الإنسان يكذب على رسول لا أقل ولا أكثر. والله عز وجل فقط أذن بأسماء أي بصفات معينة هي اللي أعطى لبنادم الحق باش يكون عنده منها شيء من الخلق يتخلق به من مثل ما تحدثنا عنه. إذن الذنب هادشي علاش كله فصلناه بهذا الشكل باش نبينوا بأن الذنب اللي ارتكب هذا الملك صاحب الأخدود ذنب عظيم، ذنب كبير، لأنه أولا تعدى على سلطان الله، جعل من نفسه طاغية، جعل من نفسه جبار، جعل من نفسه قهار، أراد أن يحيي ويميت وقتل ناس، حرقهم بالنار، نقم منهم أن آمنوا بالله العزيز الحميد، فتعدى على سلطان الله عز وجل في الكون. وسيتبين فعلا أن مثل هذا العدوان عدوان خطير جدا، وغادي نبينوا بإذن الله عز وجل شيئا أو وجها من وجوه حجم هذا العدوان. يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذه الآيتان العظيمتان الواردتان في هذا السياق لهما خصوص، لهما خصوص هذا السياق. هنا عندنا صراع بين كافر طاغية جبار في الأرض وبين ناس دش مؤمنين مستضعفين اللي هما كانوا المؤمنين ديال ذاك الزمان من زمان بني إسرائيل الأول. الله عز وجل كما يقول المفسرين ذكر هنا عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق هو جهنم، فعلاش وقع تكرار أو ذكر الشيء ولازمه فلهم عذاب جهنم؟ هذه جهنم واللازم ديالها جهنم، شيء طبيعي أنها تحرق، ومع ذلك ذكر لنا اللازم ديالها اللي هو عذاب الحريق، نسأل الله العافية. العبارة ديال الحريق عبارة مؤلمة كتكوي، غير تسمعها كتحس بالرجفة في الدات ديالك. الله يعافينا ويعافيكم، لما يجي شي خبر ديال شي واحد من الناس اللي ما نبغيو لهمش الأذى، أقرباء أو غير أقرباء ما نبغيو لهمش الأذى، ويقولوا لنا فلان تحرق، هذه العبارة ديال تحرق قاسية صعيبة. ولذلك من الأدب ديال المغاربة فعلا هو أدب أن النار ما كيسميوهاش النار، كيسميوها العافية، مع أن العافية في العربية هي السلامة، وهذا أسلوب عربي قديم جدا سبحان الله العظيم، يعني من الأساليب العربية القديمة جدا اللي كانت عند العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام. هذا الأسلوب ديال تسمية الشيء بنقيضه باش ما يجرحوش الإنسان وما يخلعوش، من زمان كانوا العرب وإلى الآن يسميو الحاجة بالعكس ديالها إلا كانت ديك الحاجة خايبة. المكفوف البصر الذي أصيب بالعمى كيقولوا ليه البصير منذ القديم في الجاهلية، كانوا كيسميو المكفوف البصر البصير، مع أن البصير صيغة ديال المبالغة اللي كيشوف بزاف. بصير صيغة فعيل أي يبصر كثيرا، يعني كيقولوا له راه ماشي العينين اللي كيشوفوا، راه البصيرة التي ترى، يعني أنك إن قدر الله لك كف البصر فلك عوض ببصيرتك تبصر بها بصرا أو إبصارا حادا دقيقا، فاحمد الله. فقالوا له البصير، وسموا أيضا الإنسان الذي أصيب بلدغ، أصيب بلدغ يعني عضة الحية، لدغ كيقولوا له سليم، سليم يعني من السلامة. إلا شي واحد عضة الحية عافنا الله وإياكم، الحية خطيرة، يعني لما كتكون شي نوع اللي هو سام جدا والعياذ بالله يقتل صاحبه إن قدر الله في الحين في ثواني، ما يكملش دقيقة حتى كتطلع روحه، نسأل الله العافية. فاللي كتعضوا الحية وكيبداو يعالجوه العرب منذ القديم كيقولوا له سليم، يعني رجاء السلامة. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد مرة كيتسارى بالليل، هذا أدب زيان يكون في الإنسان، كيتسارى بالليل سيدنا عمر رضي الله عنه في الأيام ديال الخلافة ديالو، ما كينعش، رد البال الأمة تمشي توقع لها شي حاجة، جماعات وأفراد، ولقى واحد العائلة بعيدة شاعلين النار كيسخنوا فيها أو كيطيبوا، بغى يعيط عليهم من البعد باش إلا كانت شي مرأة ولا شي حاجة شي عارف اش كاين. قال يا أهل الضوء، قال لهمش يا أهل النار، يا أهل الضوء، مع أنه هما شاعلين النار. فإذا هذا الأسلوب الذي يخترعه الإنسان للتأدب هروبا من الألفاظ القاسية باش ما يجرحش الإنسان، والله عز وجل قصد في هذا السياق أن يستعمل الأسلوب الجارح تعذيبا نفسيا للكافر وترهيبا وترغيبا للمؤمن، فلهم عذاب جهنم، لم يكتفي بجهنم، قال ولهم عذاب الحريق، يعني الأساليب العربية في القرآن الكريم ما شاء الله. وأيضا بالمناسبة أذكر شيئا له علاقة بهذه في القرآن الكريم أيضا، معروف أنه الكنية عند العرب هي لتقدير، قولوا له أبو فلان يعني كيكبروا به ويتهلاو فيه، كنية أبو فلان يعني لو اسمه محمد أو أحمد وعنده ولده عبد الله كيقولوا أبو عبد الله، هذا أسلوب ديال يعني التأدب وكتكبر بالإنسان وتعطيه قيمة، أبو فلان. ولا يذكر فلان بأنه أبو فلان إلا في هذا السياق ما عدا مرة واحدة في القرآن، وهي حينما شتم الله أبا لهب وقال له تبت يدا أبي لهب، لأنه كان اسمه أبو لهب، هذه الكنية دياله، وكانوا العرب يقولوا له أبو لهب كيكبروا به، علاش تسمى أبو لهب؟ قالوا كان جميل في الوجه دياله، عليه واحد ما نقولوش نور طبعا، عليه واحد النوع ديال الحمرة وبياض، يعني كما نقولوا كان بيض أحمر باللغة ديالنا، فكانوا العرب يقولوا له أبو لهب، فالله سماه نيت أبو لهب لأنه سيصل اللهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب. فقلب له سبحانه وتعالى الكنية من الدلالة على الخير إلى الدلالة على الشر، رد العبارة من المجاز اللي هو جمال الوجه إلى الحقيقة اللي هي النار نعوذ بالله منها. كل كلمة وضعت هناك أو نزلت هناك فبعلم حكيم خبير سبحانه الذي هو المتكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك من بعد هذا الشيء كله الله عز وجل ذكر أيضا الحريق تنبيها للقاعدة اللي هي سنة من سنن الله في الكون والحياة، وهذه القاعدة اللي استنبطوها العلماء من القرآن ومن السنة اللي هي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هادوك الكفار حرقوا المؤمنين، داروهم في الأخاديد في الحفاري، من بعد ما سخنوا هادوك الحفاري وشعلوا فيهم العافية وقدوهم بالحطب ورموا فيهم المؤمنين، عذبوهم بالحريق. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، قاعدين كيوقدوا فيها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حاضرين وشاهدين وعارفين اش كيديروا. فبما انهم حرقوا المؤمنين، حرقوا المؤمنين في الدنيا، الله سيحرقهم في الاخره. داكشي اللي داروه يعودوا ليهم سبحانه وتعالى، ولكن بحريق حقيقي، لان الحريق الذي وقع للمؤمنين ليس حريقا حقيقيا. هذوك المؤمنين اللي تحرقوا في هذيك النار ديال الدنيا راه ما حسوش بها اطلاقا. واش كتصوروا ان الله عز وجل هذاك الطفل اللي تكلمنا عليه كان في الظهر ديال امه وبغات تنقز في العافيه تدخل فيها، والام الكبده ديالها ما خلاتهاش تطيح بولدها اللي باقي رضيع، فانطقه الله وقال لها ارمي راسك في العافيه فانك على الحق. هذاك الطفل تصوروا ان الله فعلا حرقوا بهذيك العافيه والتعذب والتالم؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة في غير ما رواية، روايات كثيرة، أن الشهيد لا يجد من حر القتل إلا كما يجد أحدكم من قرص أو حر النحلة. يعني الشهيد لما تشهد في سبيل الله في قتل بأي وسيلة، مهم شهيد، تعددت الأسباب والموت واحد. من كتب الله له الشهادة ما كيتألمش في الموت كما كيتألم الإنسان اللي كيموت موت عادي بسكرات الموت. هذيك الدقة ديال السيف أو ديال الرصاص أو ديال الخنجر أو ديال النار كما وقع لأهل الأخدود، أي شيء راه ما كيحسش بها المؤمن إذا كان قد قدر الله له الشهادة، إن كان شهيدا حقا، والله أعلم من الشهيد في سبيله. فإذا كان الإنسان قتل شهيدا راه ما كيحسش بديك الضربة إطلاقا، حال النحلة، حال إذا عضت النحلة، هذا هو مضمون الحديث. فلذلك هذاك الحريق اللي تحرقوا هذوك الناس في الدنيا، الحريق إنما أكل الأجساد، العافية أكلت غير الجسم اللي كان الروح تقبضات منه بعدها وقبضت بيسر بالخف بلا ألم بلا عذاب، كتكون الأبدان ديالهم وهي كتحرق ميتة ما كيناش، فهما خرجوا من الأبدان ديالهم ومشاو إلى رحمة الله، مشاو يتزرعوا في حواصل طير خضر كما في حديث آخر صحيح أيضا. الشهداء يوم القيامة أو الآن البرزخ ديالهم هو الجنة، كل الناس يموت إلا الشهيد فإنه لا يموت. ربي تعالى كيبعث الروح دياله في واحد الطير أخضر، طيور خضراء، وكيطلقها ربي في الجنة، صراحوا حيث شاءت أو حيث تشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حية ترزق تتنعم بالجنة وكتساين يوم البعث، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهي عبارة على حقيقتها وليست مجازا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هم أحياء ويطعمون كيأكلوا بهذه الآية وبتفسيرها من هذا الحديث. إذن للتحرق حقيقة هم الذين فعلوا ما فعلوا بالمؤمنين، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هادوك اللي غادي يحسوا به، هادوك هما اللي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نسأل الله العافية. لأنك يقول الآن علماء تشريح الآن أن الشيء اللي حسس مننا بزاف هو الطبقات الجلدية، والجلد ملي كيطيب ما كيبقاش الحريق في القوة ديالو، يعني الألم. ولذلك ربي عز وجل الإنسان نعوذ بالله اللي قدر عليه جهنم ملي كيتحرق له جلده في جهنم كيطيب بالعافية، كيطيب بالنار، هذيك ماشي العافية، هذيك نار حقيقية، كيعاود ربي يبدل له الجلد، كينبت له جلد جديد ليذوق العذاب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، أمين. إذن هؤلاء الطغاة هم الذين سيذوقون عذاب الحريق حقا وصدقا، أما المؤمنون فهم في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جنات على سبيل الجمع الفسيح الواسع، جنات كثيرة يعني تجري من تحتها الأنهار والماء، سبحان الله العظيم. شوفوا الجنة في القرآن لا تذكر غالبا إلا ويذكر معه الماء، والماء اللي كيتذكر مع الجنة هو النهر مش البحر، سبحان الله العظيم. علاش؟ لأن الماء الجاري يتصف بأوصاف كثيرة ليست في الماء الراكد. الماء الجاري كيكون دائما يتجدد، ديما يتبدل. ثانيا حركة الماء اللي كيجري حركة تشرح النفس، مريحة. تمشي تجلس في منطقة فيها شي جدول ديال الماء، واحد الواد صغير ديال الماء غادي ومنساب في الطبيعة بين الأشجار والربيع والخير، الروح ديالك والنفس ديالك سبحان الله تنشرح للماء الجاري، تجري دائما. هذه العبارة تجي تجري من تحتها الانهار. والماء الجاري أيضا يدل على الحياة ضد الموت، الخير، ثم يدل على الأمن والسلام، ويدل على الصفاء والطهارة. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء يا رسول الله، قال كذلك الصلوات 5. صحيح هذا حديث جاي في سياق الصلوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمثلش بشي حاجة عادية، كيمثل بشي حاجة جميلة في سياق الكلام يعني الجمال اللي هو الصلاة. فمثل بالنهر، النهر، الأنهار. فإذن التجدد سمة النهر، التجدد يتجدد، النهر يتجدد، أما البحر فلا يتجدد رغم أنه عظيم الماء، والدليل على أنه لا يتجدد. أما كبر البحر ولا الواد؟ طبعا البحر كبر من الواد. الواد يتجدد ويتنقى، والبحر ما يتجدد ما يتنقى. هاي البحار ديال هذا الزمان والعياذ بالله فمقد صالحة والعياذ بالله الولو، اسماكها تموت، كائناتها الحية تموت بالتلوث. إذا تلوث البحر صف الإنسان يفسد الأرض بنفسه. كثير من الكائنات الحية ماتت بسبب تلوث البحار. أما الأنهار فهي تدل على الحياة المستمرة والتجدد، ولذلك التعبير بالنهر أجمل وأبلغ في القرآن من التعبير بالبحر. ووصفت الأنهار بأنها أنهار ألبان أو لبن، وأنهار عسل، وأنهار يعني كل النعم السائلة من سوائل الدنيا جعلت أنهارا في الآخرة، إلى جانب أنهار المياه الخيرة المباركة. طيب هذه الجنة المذكورة هنا هي لأولئك الذين حرقوا في الدنيا جزاء، جزاء. هنا غادي نوقفوا عند هذا المفهوم، مفهوم الجزاء. من عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن أقام الكون على هذا المفهوم الذي هو مفهوم الجزاء، يعني اللي دار شي حاجة يلقاها. هذا الشيء باش رحنا عايشين مرتاحين ولله الحمد كمؤمنين كمسلمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الجزاء، الجزاء باش ما يبلكش باللي راه فلان سرق وطغى ودار ودالك وفلت. هذه غير كذبة كيقولوا فلت، عمرو ما يفلت. منين يفلت؟ منين اللي فلت من عقاب الدنيا؟ جابها فراسو، جابها فراسو، لأن الله عز وجل نزل العقاب ديال الدنيا، نزل رحمة وليس عذابا. فإن سمي عذابا فليس على حقيقته، وإنما هو على الاستعمال الدنيوي للكلمة. ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. هذه المرأة التي زنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بجريمتها، قصة طويلة ما بغاش يسمع لها، وعود أكدت له حتى قلت له إني حامل، قال لها سيري حتى توضعي، وضعت، سيري حتى ترضعي، رضعت، فطمت، فأقام عليها الحد. وبدأوا الصحابة يرجموها بالحجر، ضربها خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فأصابه منها دم، طار الدم ديالها وقسل حويجه والدم نجس، ما عجبوش الحال فلعنها، سبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، لا تلعنها، والله لقد تابت توبة لو قسمت على الناس لوسعتهم. توبة ديالها لو كنت تفرق على الناس كاملين تكفيهم، ما شاء الله. إذن هذا عذاب؟ طبعا ليس بعذاب، هذا رحمة، هذه حياة. من وجد القصاص في الدنيا فقد فاز من المذنبين، اللي دار شي ذنب وكرموا ربي باش يتعاقب في الدنيا. هذا بخير المصيبة اللي ما لقاش المجرم أو المذنب اللي ما لقاش اللي يعاقبه في الدنيا وبقى حصل بديك المصيبة الأخيرة كيدير مع مولاه. هذا هو العذاب الحقيقي، إنما هو عذاب الآخرة لا عذاب الدنيا. إذن ما كاينش اللي يقول لك راه فلان دارها وفلت، ما فلت والو إطلاقا. العدل الإلهي قائم والكون قائم عليه، العدل الإلهي قائم بذات الله والكون قائم على العدل الإلهي. يعني العدل الإلهي قائم بذات الله، معنى دياله أنه صفة من صفات الله عز وجل، فهو عادل سبحانه، عدل عادل. العدل صفة قائمة بذات الله، والصفات القائمة بذات الله صفات قديمة أزلية لا أول لها ولا آخر. يعني ما دام الله سبحانه وتعالى موجود ولم يزل سبحانه وتعالى موجودا ولن يزال موجودا، يعني الله تعالى كان وعمره ما داز شي وقت اللي سبحانه يمكن نقوله ما كانش، كان وسيبقى وهو باق، ومن اسمائه الباقي سبحانه. صفاته عز وجل واسماؤه قائمه بذاته سبحانه على الدوام، ومن صفاته العدل والعداله، عادل سبحانه، وما انا بظلام للعبيد عادل. اذن هذا العادل سبحانه اللي هي صفة فيه ذاتية عدل، بنى الكون، خلق الكون وسواه، بناه، فلا يبنيه إلا على العدل. ما يكون الكون كله إلا عادل متوازن، فاللي خرج على قانون العدل الإلهي سيصطدم بعقوبة. إلا فلت من عقوبة الدنيا لن يفلت من عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله. إذن ما كاينش اللي يقول لك درها وفلت. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، من رحمة الله بالعباد أن جعل التوبة مفتاحا للرحمات، ما دام الروح ما وصلت شيء للحلقوم، ما حد ما غرغر الإنسان، فلولا إذا بلغت الحلقوم وما حد الشمس ما طلعت من المغرب ديالها وما جات العلامات الكبرى كظهور الدجال والعياذ بالله ونزول المسيح عيسى عليه السلام، يعني العلامات اللي ما بقى من وراها ولو، ما حد هذه الأمور ما جات، التوبة مفتوحة للعباد. فإذا مات الإنسان والعياذ بالله بجريمته ولم يتب فهو مهدد بمقتضى هذا النص إلا أن يشاء الله. ديما الاستثناء نخليه بذات الله، ما كنحكموش على العباد، الله تعالى هو الذي يحكم بين عباده سبحانه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فوز كبير فعلا، فوز، فاز، فاز لأنه جوزي بخيرات أكبر بكثير مما قدمه من عمل. دائما الخلاص ديال الله تعالى ملي كيخلص العباد ديالو كيعطيهم الدوبلي مئات المرات على داكشي اللي داروا، أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف كما في الصحيح، إلى ما شاء الله. هذيك إلى ما شاء الله هي بلا حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، رزق الدنيا ورزق الآخرة لا يعد ولا يحصى. وشحال قدك تدير، كل عمل ابن آدم محسوب معدود، أما نعم الله على العبد فلا عد له. بنادم يدير يدير يدير هو محسوب بعمر، يولد في تاريخ كذا ويموت في تاريخ كذا، من له بداية ونهاية فهو محدود وكل عمله محدود. فالله يجزيك بالخير غير المحدود الجزاء الأوفى عن العمل المحدود، ذلك الفوز الكبير، فوز فعلا وكبير فعلا. وأيضا سأل الله العافية، طغيان الإنسان في الدنيا محدود، والعياذ بالله يجزيه الرب عز وجل بعذاب غير محدود، نسأل الله العافية. ولكن قد يتبادر إلى الذهن أنه كيف شوى، احنا دابا بعد كنقول الله عادل، هذا دار الذنوب محدودة والعذاب غير محدود، لأنه ذنوب بنادم محدودة بعمر، شحال قدو يدير من الذنوب، يقتل ويطغى سيموت يوما ما، إذن ذنبه محدود. ولكن مع ذلك ذنبه لا يكون محدودا باعتبار آخر، واحد المعنى آخر غير محدود، ولذلك استحق عذابا غير محدود. كيف يكون الذنب غير محدود؟ هاد الناس اللي حرقوا عباد الله الصالحين في الأخاديد شنو داروا؟ حرقوا أنفسا مؤمنة، والأنفس المؤمنة عظيمة عند الله عز وجل. نفس المؤمن الواحد أعز عند الله وأكرم من الكعبة، واللي قتل نفس والعياذ بالله واحدة ظلما وعدوانا فكأنه قتل الناس كاملين، فكأنما قتل الناس جميعا. طيب ما معنى ذلك؟ النفس المؤمنة نفس عابدة لله بكل شيء، نفس مصاحبة للكون كله، نفس تأنس بالكون ويأنس بها الكون. عافانا الله وإياك من اللي كيموت لينا واحد القريب حبيب، العائلة ديالو كتحس بالقنط، تحزن. هذه المعاني ديال الدنيا. علاش كيحزنوا عليه؟ لأنه منهم ديالهم، ولفوه الولف. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند فراق ابنه إبراهيم، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، عليه الصلاة والسلام. إذن شيء طبيعي أن الإنسان يصاب بالحزن. علاش؟ قلنا لأنه يفقد شيئا منه، واحد منه، ابنه أو زوجه أو عائلته منه. ثم هو قد آلفه الولف، كيكون بنادم ولف واحد مدة ديال العشرة كتجيك صعيبة تفرق. طيب حينما يموت المؤمن الصالح يحزن عنه أو عليه أشياء كثيرة، مش غير الأهل دياله، لأنه هذا الإنسان المؤمن كان يعبد الله في أمكنه ويذكره في أمكنه، وقد صاحبه منها أشياء كثيرة. المؤمن بزاف ديال الأشياء كتكون متصاحبة معه، الجبال والأشجار والطيور وكل شيء سمع ذكره أو آلف قراءته أو ترتيله أو وصله خيره بطريقة أو بأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا، أنهم هم ما عايشينش العبادة بوحدهم، راه معهم جماعات من خلق الله، من غير بني آدم، من النباتات والجامدات تعبد الله معهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع هذاك الجذع ديال الشجرة اللي كان يخطب عليه ويتكلم فوقه قبل ما يتصنع له المنبر، جا خارج واحد المرة من الدار دياله من البيت وداز عليه، كان باقي ديك الساعة في الجامع، وخلاه ومشى للمنبر. وفرض في الحديث الصحيح، وهو حديث عجيب غريب، أن هذاك الجذع كان واحد طرف خشب ديال النخل، صدر منه بكاء كبكاء الطفل، بدينين يئن هذاك الجذع ديال الشجرة، حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، شدوا عن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه، هو غير طرف ديال العود، فجعل يهدهده بحال الطفل، كيسكتوا حتى سكت. والحديث في البخاري يعني من الصحيح. ورأى جبل أحد فقال للصحابة هذا جبل يحبنا ونحبه، كل شيء مما خلق الله عابد لله، له وعي بالعبادة، ماشي تقول جامد يعني راه مصمك، لا جامد، لأننا احنا ما عندناش القدرة ديال التواصل معه. أما فيه وعي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء هذا استغراق العموم، كل شيء، ما كاينش شي حاجة من الجامدات والنباتات وغيرها مما لا يعبد الله عز وجل، ما كاينش، كل شيء يعبد الله عز وجل. والوصف في القرآن لداود عليه السلام اللي سخر له ربي عز وجل الطير والجبال يسبحن معه بالعشي والإبكار، صورة من الجمال بمكان. سيدنا داود عليه السلام من الفجر أو الصبح وفي العشية كانت عنده جلسات للعبادة والذكر والصلاة، كان ربي تعالى سخر له الطيور كتونسوا في العبادة والذكر، تذكر الله وتقرأ بأصواتها وألسنتها التسبيحات والتهليلات والتكبيرات مما الله به عليم. وكذلك الجبال، والجبل يخشع لله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخشوع والخشية إحساس قلبي، الخشية والخشوع ما كيكونوا إلا في القلب، فدل على أن الجبل له قلب أيضا ولكن ليس كقلوبنا. طبعا قلب الله أعلم بطبيعته، قلب يحس ويشعر ويأسى ويفرح ويخشى لله الواحد القهار. المؤمن من اللي كيموت هذه الأشياء جميعا تشعر وتحس بفقدانه. ومعروف أن الحوت أيضا يصلي على معلم الناس الخير كما ورد في الحديث الصحيح. يعني الحوت سبحان الله في البحر في الحديث الصحيح يحس بالإنسان يدير الخير في الأرض، والنملة في جحرها النملة أيضا. المؤمن إلى مات ماشي غير أهل اللي كيفقدوا، كائنات كثيرة. إذا النتيجة اللي قتل مؤمن راه قتل واحد الحبيب ديال واحد العداد كبير ديال الكائنات، فيستحق بذلك عذابا نسأل الله العافية بعدد من شعر بفقدان ذلك المؤمن. ولذلك فكأنما قتل الناس جميعا غير بواحد. من هنا إذن يتبين أن الذنوب والعياذ بالله كلها كبيرة. صحيح كان اصطلاح هذو صغائر وهذو كبائر، الذنوب كلها كبيرة، ولكن عفو الله عز وجل أكبر. فلذلك نسأله العفو والعافية. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. واغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.